عظم الله. اليوم بإذن الله نتم ما كنا فيه في الجمعة الفائتة التي أنعم الله علينا فيها وأذن لنا فيها بهذا المقام في هذا البيت المقدس، وأذن لنا فيها بما علمنا من الكتاب وهدانا فيه من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا من قبل مررنا على الطاغوت وعلى الأنداد وعلى الجب وعلى الأصنام، ختمنا بالأصنام وتكلمنا في هذا كله، بقي علينا الأوثان والنصب والأنصاب أو النصب، ليس نصبا ونصبا بالإفراد أو نصب بالجمع أو أنصاب، هكذا نزل الكتاب. إنما نريد أن نقول تأكيدا، وسبق أن قلنا ولكن تذكيرا، أننا كلما مررنا على حالة مما يعبد فيها غير الله، كان ندا أو طاغوتا أو صنما، ما كنا نذهب إلى ما في الكنائس ولا ما في عند البوذيين والهندوس، ولكن كنا نقارب بين ما خوف منه نبينا عليه الصلاة والسلام أن قال الشرك الخفي، الشرك أخفى في أمتي، فنحن خشيتنا على أنفسنا وعلى المسلمين قبل أن نخشى على بوذيين أو على هندوسيين. الدين النصيحة لمن؟ لله ولرسول الله عز وجل وللعامة وعلماء وأئمة المسلمين، بعدين بدك تنصح للعالمين للبشرية، أما ابدأ بمن تعول دينا وعلما وخيرا. فقبل أن نتكلم عن الكنوس الفاجرة ولا عن البوذية، نتكلم نصحا لأنفسنا نحن. فقلنا عندما وقفنا على الأصنام، قد يسمع السامع فيظن أنه بريء من الأصنام وأن الأصنام لم تعد تلك التي كانت في اللات والعزى ومنات وهبل وذي الخلص وغيرها، ولكن قلنا ألا يكفي أن تعلموا أن أبانا إبراهيم أبو الملة، النبي محمد عليه الصلاة والسلام مأمور بملة مين؟ يعني أنت حقيقة إلى الآن بعد بعثة النبي وبعد نزول عيسى ابن مريم، عيسى والنبي على ملة من؟ مش النبي كان يعلمنا عليه الصلاة والسلام صباح مساء أمسينا على فطرة الإسلام أو أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هو اللي يتكلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم هو اللي بيتكلم عليه الصلاة والسلام. فالملة الواصبة التي لا تتبدل ملة من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا علمت أن أبانا الذي تبينت براءة الملة من الشرك كله كانت عند مين؟ ألم نقل إن إبراهيم من معناها العربي الخالص البريء الأبيض، وأبيض خالص من دنس الشرك وبريء من علة الشرك، هذا معنى إبراهيم لسانا. ثم فإذا علمنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال في سورة إبراهيم ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، تلحظ من هذا أن إبراهيم كان آمنا مطمئنا أم خائفا؟ ومتى يلجأ العبد إلى ربه أن يجنبه شيئا؟ فواضح أن هذا الشيء المجنب مدعاة أن يستجير به، يستجير لأجله نبي. وأي نبي؟ ما في نبي يعلم في الملة كما يعلم إبراهيم، هو أعلم علماء الملة من إبراهيم، واضح يا أخواننا؟ وابنه محمد عليه الصلاة والسلام على أثر واحد صحيح. إنما بالتالي عندما كنا نمر على الأصنام كنا نقارب، هل بيننا صنم؟ احنا لا يضرنا، عبد المشركون اصناما ولا لم يضروا، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم بعد دعوتنا لهم، ولكن هل بيننا صنم؟ وقلنا اذا تذكرون يومها كثير من المسلمين يقول لك ولا في منه لا يعمل الحمد لله، فقلنا لهم انه اصبر حتى اذا علمنا ما هو الصنم بعدها قل لنا هل عندك صنم ام لا، ثم سنمر على الوثن. فاذا سألناكم من الان هل في بيت أحدنا أو عند أحدنا وثن؟ واحد يستعجل يقول لا، لأنه تذكروا لما قلنا الصنم، فلما مررنا على الصنم وفصلنا في الصنم وجدنا أنه بيسر قد تعبد الأصنام عند المسلمين. حديث الصحيح، النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه عدي بن حاتم، عدي إخواننا ابن حاتم الطائي، تعرفون حاتم الطائي؟ من لا يعرف حاتم الطائي؟ اضربوا في المثل هذا في الجود. لاحظ كثير من العوام يعرفون حاتم الطائي، وهو كان مشركا ومات على شركه، ولا يعرفون كثيرا من الذين أثبتوا الملة والدين. لاحظ، إنما عدي بن حاتم الطائي في حياته تنصر، كان أبوه مشركا جاهليا، ثم تنصر ابنه اللي هو عدي، وكان سيدا في قومه، كانت فرقة اسمها الألوسيين، وكان سيدا فيهم، وأسلمت أخت عدي بنت حاتم الطائي، أسلمت عند النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرت أخاها وبشرته بالإسلام فأبى وكره محمدا عليه الصلاة والسلام لأجل أن أسلمت أخته، إنما كتب الله له شرفا أن يلقى رسول الله، فلقيه وسمع النبي يقرأ عليه الصلاة والسلام من سورة التوبة براءة عن اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فكان عديا استغربها واستنكرها، قال ما عبدناهم، انتبه على العبادة وسنشرح فيها، قال إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، انتبه، فتلك عبادتهم إياهم. بالتالي قبل أن تعرف الصنم وتقول أنا لا أعبد صنما، بدك تعرف ما هي العبادة وما هو الصنم. وعندما مررنا في الفائتة، من أحب يرجع في التسجيلات على الموقع في تعريف الصنم، ستجد أن الصنم شائع كثير في المسلمين. ألا يكفي أن تسمعوا أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة، لا يذهب الليل والنهار، يعني لا تنقضي الدنيا حتى تعبد اللات والعزة. تأكد يا شيخ أنها لا تعبد هكذا بعد انقطاع كامل، يعني انقطعت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هدمها النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعقل أو لا تظن أنت أنها رجعت بعد 2000 سنة بعد توحيد خالص، لا، هو كان لها مقدمات حتى نشأت وربت من جديد اللات والعزة. قال عليه الصلاة والسلام، أعيد الحديث، ماذا قال؟ لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزة. وفي حديث صحيح آخر، حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصة، نساء دوس قبيلة من العرب، وذي الخلصة صنم، وتضطرب الياتهن يعني أرذافهن وهن يطفن بالصنم، ستعبد الأوثان والأصنام من جديد. وفي الحديث الصحيح الآخر أنه بعد عيسى بن مريم، بعد أن يموت عيسى بن مريم في الكرة الثانية الآخرة، تعبد الأوثان. استمع، سنشرح ليه أوثان وليه أصنام، ولكن اعلم من الآن أن لاحظ مين أول واحدة رجعت قوية؟ اللات. ليه؟ اللات والعزة، تعرف ليه؟ طاغوت. اللات والعزة فيما بيناه من قبله، وان تصنف في الطاغوت، قلنا العزة من ايه؟ يعني انت اذا نظرت في القرآن العزيز تجد ان الله اذا قضى يقضي بالعز، ان الله يحكم بينهم بعلمه، وهو العزيز العليم او العزيز الحكيم، لاجل علمه وحكمته يعز لا اله الا هو فيحكم ويقضي. فالعزة كما قال السحرة بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فأول ما يرجع من الأصنام اللات، وقلنا في العربية اللت هو الشد والسحق والفت والإيتاق والقوة، هذا اللات. فمن يرجع اللات والعزة؟ أول ما سيرجع بعد عيسى بن مريم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في المكرات الآخرة اللات والعزة، هذه اللي فيها روح القوة من الأوثان والأصنام والطواغيت التي أهلكها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكن هي ما رجعت من ذاتها قوية، هو في الناس روح لها، الناس تجعلها أندادا وأصناما وأوثانا، تعيد فيها حياتها مرة أخرى. واضح؟ إنما كلما خلص للمسلمين دينهم وملتهم اختنقت الأصنام. ملتهم ولا عقيدتهم؟ اللي بيقول سواء، فقد جعل كلام الناس وكلام الله سواء. اللي بيقول سواء فقد جعل كلام الله وكلام الناس سواء. وتعالى الله، وما أضلنا إلا المجرمون إذ نسويكم برب العالمين. عظموا الآن، أو من الآن نتكلم عن العبادة حتى نفصل بين الصنم والوثن. قلنا الناس تظن أن العبادة أن تصلي وتصوم وتزكي لشيء غير الله، ليس هكذا. وفي لسان الكتاب العربي عبدة لا علاقة لها في نسك أو صام وصلى، هذه أفعال وهذه أفعال. الطريق المعبد ما هو؟ طريق مسهل، لا مش مزفة، طريق معبد، سبيل معبد يعني يسير طائع. فإحنا بنعتبرها الطاعة والعبادة، الطاعة والعبادة. انتبه، فإبراهيم أبو الملة في سورة مريم قال لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية. شوف العصا المعصية والطاعة، معصية والطاعة. إنما أبو إبراهيم ما كان يصلي ويصوم ويزكي للصنم للشيطان. انتم هل سمعتم ان احدا يأتي بسجادة او مصلاة فيقول نويت ان اصلي 4 ركع للشيطان او يصوم للشيطان؟ فيه هذا شيء اخر. انما لما تعبد الاوثان والاصنام كيف يعبد الشيطان؟ انهم اطاعوا الشيطان فيما امرهم. الان سنشرح. فالعبادة يا اخوانا هي الطاعة والتسهيل. فبالتالي ما هي العبادة؟ الله ربنا وسيدنا، أليس كذلك؟ ونحن عبيده، أي مختصر مفيد، هو يأمر وينهى ونحن نطيع، هذه العبودية. فربنا العظيم أمرنا بالصلاة، استمع، أمرنا في الصلاة، فإذا فعلنا أمره في الصلاة فهذه العبادة. ما هي العبادة؟ أن تستجيب أمره، كان صلاة أو صياما أو زكاة. إنما استجابة أمر الرب إلى العبد هي العبادة، ثم لها تفصيلها أن تكون صلاة أو صياما. فيأمر الله مرة بالسجود، فإذا سجدت فقد عبدت، وكيف؟ أي أطعته فسجدت بماذا. ثم يأمر الله بقتل من يستحق القتل، مثلا القاتل النفس أو الزاني المحصن. فإذا قتله ولي المسلمين فالقتل عبادة. ليه؟ لأنه استجاب لأمر الله بهذا الفعل. واضح إخواننا؟ أنت إذا رجل مثلا لنقل هكذا طلق امرأته 3، يعني مرتين، والثالث تحل له؟ لا تحل له. فلاحظ، فتركه لها طاعة لأمر الله عباد. فهذا طلاقه الثالث ألا يمس امرأته استجابة لأمر الله عبادة، يعني طاعة. فالصلاة عبادة. فأين العبادة؟ العبادة تتحقق في مجرد أنك استجبت أمر الله. بالتالي أن نقول فلان يعبد الأصنام، شو يعني؟ ليس بالضرورة أن يجعلها قبلة فيصلي لها، بل أن يطيع ما أمر من قبلها. اللي بيرجع للتسجيل القديم سيجد أن الصنم بيسر فيه استمساك وعكوف وقوم وأب يملون ويمررون ويورثون. فأي طاعة في هذا في معصية الله عبادة، سجدت أو لم تسجد. واضح يا إخواننا؟ وستجد أن فعل السجود أقرب ما تكون فيه لله. مع عبد وسجد، ما معنى سجد يا أخوانا؟ يعني الله في سورة الرحمن قال والشمس والنجم والشجر، النجم قد تكون النجم اللي في السماء مسموح، وقد تكون في لسان الكتاب والعربية كذلك، ما نبت من الشجر فله ساق شجر، وما ليس له ساق نجم. أصل نجم في العربي ظهر، فيقول هذا شيء نجم عن كذا مما نجم عنه شيء. فأول النجوم يعني إذا نجم النبات من أرضه قبل أن يكون له ساق ذلك نجم. فأنت يسير عليك أن ترى أو تتخيل شجرة تسجد، ليه؟ لأن لها ساقا وظهرا مثلك. إنما شيء لا ساق له ناجم عن الأرض ملاصقا فيها كيف يسجد وهو أصل ساجد؟ لاحظ، لله يسجد. فالله قال النجم والشجر يسجدان، فبالتالي ما هو السجود؟ إذا كانت الشمس تسجد والقمر يسجد والنجوم تسجد فكيف يسجدون؟ فالسجود تبين فيك هكذا، أم خررت من القيام إلى الأرض، هذا فيك. إنما أصل السجود يا أخواننا لاحظ يوازي العبادة، كيف العبادة؟ الأرض المعبدة، والساجد هو الخاضع لربه غير ناشز ولا معاد. النشوز يا أخواننا إذا قيل لكم انشزوا يعني قوم وقف، هذا النشوز وإن خفت يخافون من نساء نشوزا أو امرأة خافت من بعلها نشوزا اللي هو إيه؟ المعارضة والشدة ولا تلين له، هذا الناشز. الله في سورة البقرة قال وانظر إلى العظام كيف ننشرها، وفي قراءة متواترة عن نبينا ننشزها، بالتالي كيف ننشزها؟ نشدها ونرفعها بعدما كانت لاحظ مهترئة ذابلة. فالنشوز والسجود هو الخضوع الكامل لربنا لا إله إلا. فبالتالي قبل أن تقول أنا لا أعبد الأصنام عليك أن تعلم ما هي الأصنام، ومتى يكون الصنم صنما، ومتى تكون العبادة عبادة. واضح؟ تقرأ من كلام أبينا إبراهيم قال لأبيه لا تعبد الشيطان، أي ما قلنا لا تصلي له ولا تصوم له، الطاعة، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فإذا أطعت من عصى الله في المعصية عبادة. واضح إخواننا؟ فقبل أن يكون سجود ولا صيام ولا ركوع. الآن نحن سنأتي إن شاء الله بإذن الله على الوثن. الوثن، من يأتينا ببيت شعر يؤكد لنا علم الوثن؟ يعني القصيدة التي تتلى على المنابر كل حين، يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر فإن الفارج الله. طبعا أنا مش هلدي حافظت بس احتسبك قد ما تكرر. إحدى نساء المسلمين قرأت سورة قاف غيبا من كثر ما قرأها نبينا محمد على المنبر في الجمعة، ثلاث صفحات في التصحيف المدني سورة قاف، ثلاث صفحات حضرت الجمعة فقرأتها غيبا من كثر ما قرأها محمد عليه الصلاة والسلام. أنا حفظت الشعر من كثر ما يقرأ. فهل بيأتيك أن الوثن كلمة عربية فيأتيك ببيت شعر، فبالتالي يتبين أن القرآن صحيح. كيف؟ أن الشاعر السكران الجاهلي العربي قالها، فبالتالي كلام الله صحيح. على كل من يعظم الله أن يبرأ من هذا وأن لا يؤمن بشيء من هذا. الله لا يسبقه أحد أبدا، لا بقول ولا بفعل ولا بأمر، عظيم قدوس متكبر له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إياك أن تظن أن كلامه الذي خلق به الكون سبقه به أحد من خلقه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. من علم من؟ من أول ما خلق أبونا آدم فجرت به الروح، عطس فقال الحمد لله. الحمد لله، مين علم آدم؟ النابغة الذبياني علمه، وعنتر العبسي، وكعب بن سلمى، ثم علموا آدم. والسلام كيف إذا عطس بين يدي الله أن يحمد الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام فحمد آدم طلع فقال الحمد لله، فقال عليه الصلاة والسلام فحمد الله بإذن الله. فلا ينبغي أبدا، أنت إذا قرأت في الكتب ستجد أنه كل آية حتى يتأكد أن الكلمة صحيحة يأتيك ببيت شعر. ها؟ إحنا في أحاديث علماء الحديث رضي الله عنهم جهدوا أن يبينوا أنه في كثير من الأحاديث لا تصح. يعني الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كتب مسنده نحو من 30,000 إسناد، مش حديث، كتبها من 1,000 إسناد، يعني مليون. أحمد بن حنبل. الإمام البخاري رحمة الله عليه كتب صحيحه نحو من 7 إلى 9 بالتكرار من 600,000 سند، مش كلها صحيح. فجاء البخاري رضي الله عنه فاستخلص الصالح منها الصحيح وترك السقيم. وفيها قال عليه الصلاة والسلام في ناس تكذب على رسول الله ولا يكذبون على الشعراء، طب كيف أعرف أن هذا البيت الذي استدللت به بيت شعر أصلا عن النبي؟ لا بكتب شعر. ما كذبوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لا يكذبون على سكين زي عنترة وغيره، هذا باطل. فالوثن، أين الوثن؟ كم مرة ذكر الوثن؟ احنا قلنا يا أخوان من تعظيم الله وإتمام الملة الصالحة أن تعلم الإيمان وأن تعلم الكفر. لاحظ، هي في صحيح مسلم وهي في سورة البقرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فمن آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله، هذا في الحديث الصحيح. بالتالي يا أخواننا ما يعبد من دون الله كتبه، علينا أن نعلم أين الطاغوت في القرآن وأين الند كما قلنا، وكم وأين وكيف حتى نتقيه. احنا قلنا يا اخواننا انه اذا علم الطاعون بارض لا ندخلها، صحيح، على اعتبار اننا علمنا الطاعون وعلمنا كيف ينقل وعلمنا ارض الطاعون، فبالتالي حجرناها على انفسنا. كذلك الاصل ان نفعل بالشرك، لاحظ، اجعل الشرك كالطاعون، لن تتحجر عنه حتى تعلم ما الطاعون. انما امة لا تعلم الطاعون، قل ما تدخل في طاعون، بقول لك في طاعون لحظ وسيدخل، ولو رأى الناس يعني مرضى وصرعى سيدخل يتفقد ملامه فيهلك معهم، صحيح. انما الذي يعلم الطاعون لا يدخل. فاذا علمت الطاعون وعلمت كيف يصل الطاعون، شيك يا اخواننا، وعلمت ارض الطاعون، الان انت مؤهل ان تتقي الطاعون. انما كيف نتقي الشرك والاوثان والاصنام ولا نعرف حالها وامراضها وسبلها ولا ارضها؟ واضح يا اخواننا؟ الان قلنا ان الله ذكر الطاغوت اكثر ما ذكر، كم؟ 8 مرات، ثم الند 6 مرات، وما اول ما ذكر في القرآن؟ الند شيك شيك. ثم ذكر الجبت كم مرة؟ ثم ذكر تعالى اسمه المقدس الأصنام كم مرة؟ الأصنام 5، أحسن. والأوثان 3، والأنصاب 3. الآن نحن في الأوثان. الأوثان أين ذكرت؟ لما قلت لك في أي أرض، أنت الآن لما تعرف في أي صورة برضه لا يعينك. ليه الله ذكر الأوثان في السورة الفلانية؟ يعني البقرة وآل عمران والأنعام خلت من الأوثان، ليه؟ وقلنا إن الجبت والأنداد والطواغيت ذكرت في أول القرآن، في البقرة والنساء والجبت. الأنداد والجبت والطواغيت ذكرت في أول القرآن، لاحظ. فيظهر إنه الله من أولها أول ما يخوف من الأنداد والطواغيت كما ذكرنا من قبل. الآن الوثن أين ذكرت؟ 3 مرات، وين؟ العنكبوت والحج. العنكبوت مرتان والحج مرة، واضح؟ هاتي ننظر فيها. هو الحج قبل العنكبوت، الحج قبل العنكبوت، إنما لما نشرحها من العنكبوت اللي ذكرت فيها مرتان تتبين جلية. أصل وثن في العربية، أصل الوثن الركود والبقاء والاستقرار، يعني كيف الماء إذا ركض هذا وصل مثل الماء الوصل، الفعل الركود والاستقرار والتعلق هذا هيك الرب والقوش مشي هذا وصل. واضح أخواننا؟ واضح. هلا سناتي بحديث للنبي صحيح بعلمك إياه عليه الصلاة والسلام، فإذا علمت الحديث وعلمت المعنى تستطيع إذا مررت على الآية أن تعرف متى يكون وثنا. فقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من مات وهو مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. فالرجل مات ماله مدمن، وهذا الإدمان تعلق يعني مرتبط فيه قائم عليه، مش بلنسوه الإدمان. أعلى مثل للتعلق الإدمان. هلا حتى اللي بيحبوا هذول العشاق بيقول لك مدمن في الحب يعني عندهم، فليه هذه العلاقة القوية. واضح. فقال عليه الصلاة والسلام انه مدمن الخمر، لاحظ ما قال كعابد طاغوت او عابد ند او ايه، قال كعابد وثن. ليه؟ لانه ادمانه وتعلقه في معصية، ها هذا الذي جعل هذا المتعلق فيه إيه؟ وثن وليس صنما. طب واضح اخوانا، هاي العربية الان سنته. تعال لها من سورة العنكبوت. ابونا ابراهيم اول ما ذكرها قال: وابراهيم اذ قال لقومي اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ذلكم خير، اعبدوا الله ما لكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افك، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون او ترجع. ثم ذكرها ربنا العظيم تقدس اسمه في السورة نفسها على لسان ابراهيم. قال انتبه، هل قالوا فما كان جواب قومه اللي هو ابراهيم الا ان قالوا اقتلوه او حركوه فانجاه الله من النار ان في ذلك الايات لقوم يؤمنون. وقال اللي هو ابراهيم لحظة، انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم، مودة بينكم، مودة بينكم في القراءة الثلاث في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. انتبه، أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، انتبه، أوثانا مودة بينكم، أوثانا مودة بينكم، ومدمن الخمر كعابد الوثن. واضح اخواننا؟ فبالتالي اذا تنظر فيها الان تتبين. عظم الله. سورة العنكبوت يا اخواننا هي سورة العلاقات والعلاقة، هي سورة العنكبوت. كيف مش فيها سؤال العنكبوت مرة واحدة في العنكبوت؟ ماذا قال الله؟ قال: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. الان ماذا نريد ان نقول؟ الله ضرب مثلا بالذين اتخذوا من دونه اولياء ببيت العنكبوت. شو ماله بيت العنكبوت؟ وشائع بين الناس بيت العنكبوت بيتخيلوا النسيج انه يسير هينا ان تقطعوا، شيء بتخيلوا شيء مصبوط لم تسمع. والله ما قال كمثل العنكبوت اتخذت نسيجا، قال بيتا، والبيت شيء ونسيجها شيء. العنكبوت لا تبيت على نسيجها، تبوت في جحرها وبيتها. فالله يتكلم تبارك اسمه العظيم على بيتها حيث تبيت. مع مين؟ أيوة، مع العلاقات الداخلية اللي جوا. ثم تبارك الله العليم بكل شيء تبين بعد لذوي الآلة اللي عنده منظار وعنده كذا، بدأوا يدرسون فوجدوا أن العنكبوت الأنثى تستدرج الذكر ثم يتزاوجان ثم بعدها تأكله تقتله وتأكله وتأكل الضعيف من بنيها. واضح؟ واضح. فالله تبارك اسمه بقول الآن: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت غدا يقتل بعضهم بعضا. فلاحظ قبل أبريش كان يقول ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. كل هذا الكلام كله لا يصح. أول ما تنتهي المصالح الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. انقطعت كل المصالح. لاحظ الولايات المتحدة فرعون أول ما ترى أنه الدولة الفلانية لم تعد فيها منفعة على طول تنقلب عليها وتبيعها بيصر. أي دولة لاحظ الدولة إذا جندت عميل أو جاسوس أو مخابرات طول ما هو يعطيها من دمه هو الآن في بيت العنكبوت في أول لحظة لا ينفع هي من تقتله مش بيسرحوه من الخدمة بقتلوه. واضح؟ هلا الله بيقول إنه أي علاقات وولايات من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيته. فستجد أن سورة العنكبوت تتكلم عن العلاقات اللي قالها أبونا إبراهيم في السورة في نفسها مودة بينكم في الحياة الدنيا. فالعلاقات علاقات المودة بين الناس لاحظ في المعاصي وفي غير رضا الله وثنية. واضح؟ يعني واضح إخوانا؟ يعني رجل له زوجة يودها كثيرا شيء كثيرا جدا حتى بات لا يستطيع أن يخرج إلى الصلاة أو لا يستطيع أن يخرج في جهاد فيغيب عن الأرض عاما أو عامين أو لا يستطيع أن يبر أباه وأمه لأن هوى زوجته على غير هوى أبويه والله أمر بطاعة مين؟ الأبوين. مودته لها لاحظ والعنكبة التي بينهما والحب الذي بينهما دفعه لاحظ أن يعصي الله. فأمر المعصية من وين جاء؟ جاء لاحظ لأنه ورث هذا عن أبيه ولا تعلقا فيه حبا ومودة. فكل الصنم يأتيك استمساكا وتوريثا هكذا إنما مش تعلقا وحبا. استمساكا وعكوفا لا يعني الحب إنما قد لا يورد لك أباك حب امرأتك إنما هو نشأ هذا الحب في قلبي كما نشأ حب الخمر في قلب فلان. لاحظ فإذا نشأ هذا ثم خاصم فيه أمر الله وعادى فيه أمر الله هذا الآن إيش بيكون؟ وثن. فلاحظ كلام إبراهيم قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم. فهذه العلاقات الودية شيء التي يعصى فيها الله وثني. يعني رجل طالع اليوم على عشاء عمل لنعيشه فكان اللي اليوم بده يلتقي مع رأس مال كبير في البلد فهو بدأت تتفتح أمامه الدنيا وبدأ الآمال يعني لا فدعاه إلى عشاء عمل. هذا الرأس مال الرجل المليان يعني لا يتقي الله فجلس على مائدة فكان عليها خمر. انتبه هلا هذا المسكين المؤمن يعلم أن الخمرة المائدة التي يدار عليها الخمر نهى نبينا عنها عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس إلى مائدة يدار عليها الخمر فنهى عليه الصلاة والسلام. ولكن هو قال لك إذا بقوم بيقول عني هلا إنه أنا رجع خالص تخلف يعني. فلاحظ هلا وين المودة؟ في مودتين، مودة المال والدنيا والحياة والأمل والاقتصاد والرغبة واللي بده يحصله. لاحظ والعلاقات انه هو بده يتعلق بالنخبة من المجتمع فهذه مودة بينكم بده يتعلق بالنخبة فيعصي الله فعصى. لاحظ لا أمره ولا شيء بس مودته لي ماله ودنياه والطبقة والنخبة من الناس والملأ لاحظ دفعه وثنا أن يعصي الله. فلاحظ الآن هون ما في طاغوت ولا في ند ولا في صنم هذا اللي صار هون وثن كمدمن خمر. واضح يا إخواننا؟ واضح. فأنت مش بيسر أن أجي بقول لك هذول يعبدون الأوثان إذا لم تكن أوثان. بالتالي أنت قس الآن في مرات كما قلنا كنا نقيس مرة مرة شيخ أو أمير الحزب أو شيخ دعوة ما أو طريقة ما أو مذهب ما في أي لحظة يكون صالحا عند الله مرجوا عند الله، ولكن الذين اتبعوه جعلوه صنما مرة ووثنا مرة أخرى. هو صنم، لاحظ، عند عامة الأتباع، عند عامة الأتباع صنم يأمر وينهى، وورثوه عن آبائهم كما شرحنا من قبل. وثن عند من؟ عند المقربين، بيت العنكبوت اللي ساكنين معاه في الدار، لاحظ. فهذول أعوان وعلاقات اللي حواليه هو لهم وثن وصنم. ليه؟ علاقات. فهو لا يسمع الخطيئة عنه ولا يريد أن يسمع خطأه، شيء فبصير كل حبا ومودة، طاعة له بصير حبا ومودة سواء أصاب أو أخطأ. فهذا إيش بتكون؟ وثن. لاحظت شيء؟ هو الرجل صالح، الرجل صالح، هو لنقول يعني أحد الصالح مش بالضرورة مثلا، وقد يكون فاجرا وصار وثنا، وقد يكون صالحا وصار عند من صار وثنا. الآن لما تقرأ في آخر سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم، اسمع الكلمة لا تذرن، شو يعني؟ لاحظوا، أيوة، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن بالذات، يعني لا آلهتكم عموما وبالذات خصوصا مين؟ ودان وسواع. واضح انه من اسمائهم المحفوظة انه لهم فيها اوثان، لهم فيها علاقات. فلما سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام قال انه في اخر الزمان تعبد الاوثان، لاحظ الناس خلص يعني بعد عيسى كفروا الله، كفروا، بالتالي تعرف ماذا يعبدون؟ مش انظمة. لاحظ، حط هذا الحديث مع حديث اخر، قال فيبقى في الارض شرار الناس يتهارجون كما تتهارج الحمر، يعني الرجال والنساء والذكور والاناث يتزاوجون في الشوارع علانية، فتبدأ الاوثان. فبالتالي اللي صار الان زي ما قال عليه الصلاة والسلام احلامهم احلام الطير، في خفة الطير واحلام السباع، في خفة الطير واحلام، يعني وحوش في الارض. فكل همه ايه؟ كل همه هذا اللي زي الوحش يأتي غريز وماله وما يحبه. واضح شيء؟ واضح. فهذول في اخر الزمان شو بتكون اللي عندهم اوثان ولا اصنام؟ اوثان. اللي ورد الاوثان اللات والعزة امرت بهذه الاوثان. فبالتالي اذا رجعنا الى سورة العنكبوت سنجد ان السورة تتكلم عن العلاقات. اول علاقة ستجدها رائعة جدا في السورة ان الله ذكر فرعون وهامان وقارون مرتان في القرآن هكذا، يعني مسلسلين، يعني ذكر هامان وفرعون بغير قارون معه، انما ذكر فرعون وهامان وقارون في سطر واحد متتابع مرتين في القرآن، في غافر، في غافر وفي العنكبوت. في غافر قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون، إلى مين؟ تبه، فرعون وهامان. في العنكبوت قال وقارون وفرعون وهامان، لاحظ، وقارون وفرعون وهامان. انتبه اللي صار في غافر الى فرعون وهامان وقارون، في العنكبوت قارون وفرعون وهامان. اول من ذكر مين؟ مين هذا قارون؟ هو منشا كل العلاقات. من وين؟ كلها حتى مرات يتزوجون حسبا ونسبا واقتصادا، يعني يتزوجون الغني اقتصادا، فمدار العملة مدار الناس كلها. فقارون اول ما ذكر الله ذكر في العنكبوت مين؟ قبل فرعون، ثم قال مين؟ فرعون، ثم هامان. طب مين اللي في النص؟ فلاحظ، هو بدأ بقارون ولكن العلاقات مين اللي بده يشدها؟ فرعون. لاحظ في هذه الصورة، ثم قال مثلا الذين اتخذوا من دون الله. في الصورة هذه العنكبوت واضح انه صورة علاقات، ها؟ فتجد فيها انه الاوثان مرتين مودة بينكم في الحياة الدنيا. ثم لما ذكرها ابونا في المرة الاولى ذكرها على الرزق، ذكرها في آية الرزق، انما تعبدون من دون الله اوثانا تخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا في العنكبوت. فالاوثان مباشرة مودات وعلاقات، اصلها الحياة والرزق والمال، ثم تتفرع. انما كل مودة وعلاقة شو هي اللي تنشئ؟ الاوثان. واضح اخواننا؟ الان في سورة الحج، في الحج قال ربنا العظيم، قال ليشهدوا منافع لهم، اذن في الناس بالحج. ولعلمك برضو ابراهيم قبلها بايات، يعني وين كان في اوثان؟ ذكر ابونا ابراهيم. قال واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ليشهدوا منافع لهم. فهذه هي من هون تبدأ، ليشهدوا منافع لهم. منتبهين يا اخواننا؟ منافع لهم. ويذكر ليه يا شيخ انت انا اطيع فلانا في معصية الله؟ منفعة لي. ليه كان قارون؟ منفعة لي. مصالح. مصالح بالضبط. ومودة بينكم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. ثم ليأخذوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هلا تبارك الله، انتبه، قلنا انه كيف الطاغوت ذكر الله الاجتناب مع الطاغوت ومع الصنم. اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، اجنبني وبني ان نعبد الأصنام. ثم اجتنب الوثن، اجتنبوا الوثن. وقال عن الخمر كذلك فاجتنبوا. شيخ وقلنا الاجتناب البعد. ليه يا شيخ انت عنيف؟ بقول لك ابعد ابعد قرب. فواضع انه مجال الجذب الذي حوله بيكون قوي. لاحظ ان الله مثلا بيقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، الا في حال واحدة بيقول تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لما يكون في عن النساء. لا هون عن النساء. واضح يا شيخ؟ يعني في البقرة ماذا قال؟ قال ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا. ليش يا شيخ؟ انت اقول لك حط 10 دنانير من ربا. بعض الناس اخرج 10 دنانير بتحس انه شفطتك يعني؟ ها؟ بينما بتقدر اقربك على امرأة جميلة؟ لا، وما يصير لك شيء. مش ممكن. من وين بصير؟ من وين بصير الخطيئة؟ انه الشيطان الان بيستغل كل الغريزة اللي فيه ثم ينشئ منها معصية وخطيئة. فبالتالي قال اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. لاحظنا ملاحظة عظيمة، عظم الله، انه في جامع بين العنكبوت والحج، في جامع مشترك بين العنكبوت والحج. احنا ليه بنقول عنكبوت والحج؟ ليه؟ لانه عنا نتكلم الاوثان ما ذكرت الا في، فوجدنا ايتين ما لهما مثيل في القرآن ذكرتا في العنكبوت والحج. قال عظم في الحج، قال ومن الناس، تبدأ اتباع في الحج، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير ما النبي فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا ولا. هذه وين؟ الحج. الآن من العنكبوت ومن الناس، طيب كيف تبدأ؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. في تشابه؟ تلاحظوا طيب كيف تبدأ؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذاك من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أصابته اطمأن بها وإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه. لاحظ في تشابه بدون تكلف، في تشابه. فلاحظ تعرف العلاقة، الفتنة هي سورة العنكبوت أول ما بدأت على الفتنة ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم، وكيف يفتنك الله؟ هو يفتنك بشيء من نفسك. لاحظ، لا يفتن رجلا يعني عفوا بطلاء الأظافر، إنه تحطش طلاء أظافر فأنت تجد رغبة في طلاء الأظافر، ما تفتن فيه، في حدا مفتون في طلاء الأظافر؟ ها؟ لا يفتن رجلا مثلا بعمامة أضعها أو أقيمها، مش هيك يا إخوانا؟ إنما وين الفتنة فيه؟ بأصول الحياة، خوفا، جوعا، نسلا، مالا، هون بفتنة. هذا شيء أنا أفتن في مالي، جنس اللي هو رجلا أو امرأة، خوفا، حربا، مال، ولد، بنون، مش هيك شيء؟ هون الفتنة. هذه كلها العلاقات العالية، هون تأتي الفتنة. حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا. فستجد فيها في الصورة نفسها العنكبوت، الأوثان والعلاقات، حيث تكون الفتنة. في سورة الحج اللي فيها الأوثان وأمر الله بالاجتناب، يتكلم عن الفتنة. انتبه ما أعظم. قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. حتى فعل اطمأن به، تعرف هذا من إيه؟ أيوة، لما شرحنا الوثن كيف إنه يركض، هذا اطمأن به. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. انتبه، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. انتبه، لبئس المولى وبئس العشير. مين هذا؟ عنكبوت. ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى أولياء وبئس العشير. امبارح كنا بخير، انقلب عليك فأكلك. واضح اخواننا؟ انتبهت يا اخواننا؟ واضح؟ واضح اخواننا؟ احنا قلنا انه في سورة العنكبوت وسورة الحج ايتان متماثلتان متشابهتان، اللي هو من الناس ومن الناس، تبدأ ومن الناس ومن الناس، والعنكبوت صراحة فيها الوثن مرتان. تبدأ العنكبوت على الفتنة، والفتنة علاقة، انت لا تفتني بشيء لا اتعلق به ابدا. وأصل التعلق نبغ الوثن من العلاقة، مودة بينكم. اتفقنا اخواننا؟ انت لا تفتني بشيء لا علاقة لي به، يعني حياة ونفسا وفطرة، انت لا تفتني الا بفطرتي. واضح يا اخواننا؟ اتفقنا. هل اذا بلا سورة الحج، في الحج قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به. هذا الاطمئنان هو يشبه فعل الوثن. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. اقرأ الآيات التي بعدها تشبه تماما ما جرى في العنكبوت. انتبه، يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه مين؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا انقلبت على عيالها، بئس المولى وبئس العشير. هذه بتلك. فبالتالي احنا نستعيد عربية من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ان الوثن ما تعلق، والاوثان تأتي من وين اخواننا؟ من التعلق. بالتالي الان في اوثان في حياة المسلمين؟ لا ولا لا يا شيخ؟ ولا لا؟ في أوثان؟ في؟ إلا من رحم الله، لا إله إلا هو. مش هيك إخواننا؟ في أوثان؟ بتحبوا المسه؟ ولا نخلي الطابق مسطور؟ لا. بتعلق في جوش. نسأل الله أن يطهر بيوت المسلمين وأنفس المسلمين وقلوب المسلمين من كل وثن وصنم وشرك خفي وظاهر. اللهم ربنا الذي يسمعنا آمين، كما دعاك أبونا إبراهيم أن تجنبه وبنيه الأصنام، ربنا استجب لأبينا إبراهيم وجنبنا الأصنام والأوثان والشرك كله خفيه وظاهره. ماذا كنت تريد أن أحسن؟ هذا مثلا بمثل التدخين، هو الدخان ليس مثلا دخان إيش مولع، إنما الفعل التدخين. ها؟ اللي بدنا نقوله. انت قص عليها لما قال عليه الصلاة والسلام من لقي الله مدمن خمر. اذا العلة في الادمان يعني الذي احتسى الخمر لمرة واحدة اصاب ذنبا كبيرا. ولكن مش هو في الحديث احنا نتكلم عن الادمان العلة وين؟ فتعال فاي ادمان بيكون فيه العلة. تعال انت الان اسأل المدخن مدمن ولا مش مدمن؟ اذا قال لك مش مدمن عموم المدخنين كذاب كذاب. التدخين يا اخواننا ادمان بكل معنى الكلمة. انت لاحظ اذا انقطع دخانه بليلة شتاء بتكون زوجته بتقول له مثلا فيش خبز، هلا بقولها خلاص طعميهم بس لا بكرة الصبح، هلا بضرب ايده على جيبه ما في دخان بصير يفكر كيف بيطلع، يا اما بعت الولد على الجيران وبيزل حاله لجاره اللي ساس معه او ليش اسي خبز بدك تصبر لبكرة. وهاي بحدثونا عن رجل صمد في السجن في التحقيق ما قبل يعترف ما قبل يعترف. تعرف كيف اعترف؟ لا قال هذا ما اذا هذا ليس اذا مش عبادة شو بتكون يا شيخ؟ لاحظ يا شيخ. فلا انت من الان استعن بالله ولا تعجز. انظر في نفسك في انسان ليس له في التدخين فطرة ولا شأن، اعرض عليه كل السجائر بأغلاها ثمنا لا يضر. ليه؟ لان له وثن غيره. مش هيك؟ كل انسان يعلم وثنه. فانت انظر في نفسك يا شيخ وكن طبيبا لنفسك، انت تعرف ما لك وما عليك، ثم استعن بالله واسجد لله واعبده واسأله ان يكفيك هذا الوثن. واضح اخواننا؟ يعني في رواية ان النبي لما جاء عدي ابن حاتم قال له النبي رأى على صدري عديا صليبا من فضة، حاطط صليب فضة، فقال عليه الصلاة والسلام اطرح عنك هذا الوثن. ليش يا شيخ؟ متعلق فيه مش معلقه وهو اصلا ليش معلقه هذول يعني هو ليش مدائر فيه ليش تلاحظ هذه العلاقة وهذا الربط وهذا فهمنا صنم في دار ابوك انما على صدرك كمان فتن فيه. لاحظ فقال اطرح هذا الطرح يعني اطرحه ابعده لاحظ وثن. لاحظ اذا طرحته طرح القاء بعد كيف بيسموا المرأة طرحت ليش؟ لا ليش يسموا المرأة طرحت؟ لاحظ كانت أدس كان في علاقات وكانت في قرار مكين فإذا انخرع بغير علاقة صحيحة شو بيسموه؟ طرح. فأنت تطرح هذا من هذا تفكه كامل، اطرح عنك هذا الوثن. سورة الحج كذلك بدأت يوم ترونها هذه الساعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. لاحظ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هذه برضو كان فيها وثن وتضع ولاحظ عما أرضعت وحملها، هذه على الآن أقوى علاقة ممكنة، يعني أقوى علاقة ممكنة علاقة الأم المرضعة بابنها الرضيع. أنتوا حدثوني ولا لا أخواننا؟ مش هيك اخوانا؟ هذه اقوى علاقة، يعني الام قد تقتل عندها، الام قد تقتل رجلا قويا هون. واضح اخوانا؟ فالله اول ما بدأ الحج بدأ بهذه العلاقة، ثم قال اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول السور، بعدها بايتين قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. لاحظ فلما يصير التعظيم للشعيرة هون محل القلب، فأي شيء معظم ذو مودة في القلب لا يرضاه الله وثن. واضح؟ واضح يا اخواننا؟ كل شيء. ولا بد يقينا حتى يصدق النبي عليه الصلاة والسلام ألا تخلو هذه الأمة من شرك خفي. كل واحد يعلم اللهم ربنا الذي يسمعنا طهر قلوبنا وقلوب المسلمين جميعا والمؤمنين جميعا، اللهم ومن حضر هذا البيت وهذا الدرس وهذا اللقاء وسمع فانفعه، اللهم طهر قلوبنا جميعا، اللهم املأها بلا إله إلا الله بغير ند ولا وثن ولا صنم ولا مثيل ولا شريك أبدا. اللهم ربنا ملة خالصة كما تركها لنا أبونا إبراهيم، بيضاء بريئة نقية ليس فيها إلا الله وحده. عظم الله. بقي عندنا الأمر، وقلنا من يوم ما بدأنا التسجيلات الأولى أن الأمة بريئة فقط من إيش يا شيخ؟ من الأنصار، مفردها نصب. من هون بريئة؟ ليش؟ النصب فعل، وكيف احنا قلنا الند من ندة، والوثن من وثنة، والجبت والطاغوت من طغى، هكذا شيء. والنصب النصبة، والينصوب في العربية ما تنصبه في الصحراء حتى يعرفه الناس. الآن هم بيقولوا عند النصب التذكاري، شو يسموه؟ فبنصبون شيئا سواء كان راية أو تمثالا، أو قد يكون مرات سيف، يعني ليس بالضرورة لروح. يعني في مداخل بغداد في العراق في سيفان، هذا نصب، هذا نصب ليس فيه شيء إلا إذا لاحظ. الآن أنت قد تأتي يعني مثلا في بالبلاد الإسلامية بنيين بناء ضخم جدا حاطين عليه مصحف، لاحظ، هو نصب بناء جعل عليه هذا عربية سليمة وليس فيها شيء أبدا ما يضرها، إلا إذا جاءنا بعد مثلا 200 قرن قوم أجيال قالوا إن آباءنا كانوا يرزقون بهذا الكتاب فصاروا يصلون إلى هذا النصب، لاحظ، ثم صاروا يذبحون عنده، ثم صاروا يستشهدون، فبدأ نصبا لا شيء فيه، ثم واضح أخوان؟ فاصل نصب وجدناه وين؟ في سورة المائدة تنتين، وجدنا واحدة في المعارج. هلا في المائدة يا شيخ أول ما قال الله، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنق والموقوذ والمتردي والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب، هاي أول كلمة. في آخرها قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهي جمعها الله نصب وأنصاب في نفس السورة. إنما لاحظ في الحالتين الغريب سبحان الله، السورة سورة المائدة، وفي الحالتين كان على مشروب وعلى مطعوم، إنما الخمر والميسر والأنصاب وما ذبح على النصب. والظاهر زي ما قلت لك أول ما يعني يريدون أن يتعززوا بهذا النصب يذبح له ويذبح عنده، يعني هذه أول آيات الإكبار والتمجيد لهذا النصب، فيأتون فيذبحون عنده. إنما قلنا النصب من نصب، وأن الأمة بريئة من أن تعبد نصبا. يعني قبل أيام في لبنان جاءوا في ذكرى رئيس الوزراء السابق، وجعلوا في الميدان نصبا تمثالا له، هذا نصب. الآن وطبعا احنا عندنا في ملة النبي عليه الصلاة والسلام لا نحب هذه الأنصاب، لاحظ، لا نحبها ولو كانت مريئة، يعني كانت كتابا او كانت رجلا او بكل المعاني، لا نحب هذه الأوثان، وليست من دين محمد عليه الصلاة والسلام ولا من ملة أبينا إبراهيم. ولكن إلى الآن هذا قد يمر الرجل ولا يعنيه بشيء، ولكن يأتون بعد حين، ولا يقول كيف يصير بعد 200 عام يأتي الشيطان بكلهم إن أباكم نصروا بهذا النصب، واضح أخوان؟ فأصل النصب إيش؟ فالنصب أخوانا كما قلنا أي شيء قد يكون عمودا فقط، يعني المسلة الفرعونية، المسلة الفرعونية ترونها هاي العمود، هذا نصب حتى يتعلق في القلب فيصير وثنا يعبد من دون الله يتقرب إليه. إنما أصل النصب من نصبة. هلا لاحظ الله في سورة المعارج لما ختمها قال فما للذين كفروا قبلك مهطعين، مهطعين يعني يتحركون بسرعة، جايين عليك بسرعة، عن اليمين وعن الشمال عزين، عزين يعني موزعين مصنفين بقوة مرتبين وجايين لاحظ إليك، لاحظ عن اليمين وعن الشمال. هذه الايه الان ستجد وراءها يخرجون من الاجداث صراعا كانهم الى نصب وفي قراءة نصب يوفضون. قبلها كان يقول عن اليمين وعن الشمال عزيز. فهذا فعل الانصباب لاحظ والتحرك باتجاه لا يكون حتى تنصب لنا شيئا. لاحظ في وثن انت تحب وين ما تدعو الناس اليه ما بقدر ادعوه حتى انصب لهم نصبا. شايف اخواننا هلا جاء واحد قال لهم انه احنا ما نصرنا الا عندما الامة امنت بالقومية من دون الدين. بس لا نستطيع الان ان نؤدي لها شيئا من الان حتى يجي في ميدان عام ويبني تمثال ونصب منه ويسميه انه هذا الـ يعني ويجمع مع القومية. فبنصير نطوف وبنصير له اعياد وبنصير له مناسبات ومجرد تعرف وحطت انت عنده زهرة او وردة هذا طقس وفعل بكلفك. واضح السؤال على الضريح كذلك يا اخوان ضريح الاموات وما يسمى بالصالحين والكذا هذه تماما من نفس الافعال. شو صار هذا نصب هو نصب قبره نصبه رفعه حتى رؤي فمنصير ناتي قبله مصيعين عن اليمين وعن الشمال بصيروا يطوفون حوله. واضح اخواننا هذا ايش منه الان في النجف وفي كربلاء مليان ومش بس عند النجف وفي عندنا احنا للأسف في عندنا مزارات وفي عندنا يعني في مصر بالضبط يعني هذه اللي بسموها النبي موسى النبي موسى احنا الفلسطين بنزلوا على النبي موسى بتنزل قالوا النبي موسى وعندها الحجرين وعندها الثلاث هذا لا يعنينا ابدا هو القبر الوحيد المعلوم قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا يجوز عنده شرك ولا معصية ولا دعاء لغير الله ابدا هذا معلوم من الدين بالضرورة. فاذا تبين يا اخواننا نعلم متى يكون وثن ومتى يكون صنما ومتى يكون نصبا ومتى يكون جبتا ومتى يكون ندا وطاغوطا. انما نبين ونؤكد اخواننا انه اي طاعة في معصية الله عبادة ولو ليس فيها طهارة ولا سجود ولا ركوع ولا قبلة مجرد الطاعة في معصية الله عبادة وصاحبها طاغوت او صنم او وثن المعبود من دون الله. واقول لك يا اخوان المسلمون الان براء من الانصاب ولكن الاحزاب والفرق والجماعات تقوم مقامها بدليل اذا بتلاحظ ترجع لايام الشرك الاولى كان لكل مدينة وقبيلة صنمها ووثن شيء يعني اللات والعزة ومناة مناة كانت بين الطائف والمدينة واللات والعزة ما كانت في مكة في مكة في 360 على رأس هبل فكل واحد يعني وفي ذو الخلصة لدوس فكل واحد له ما يتعزز به من الأصنام والأوثان يعني ما كان المشركون على صنم واحد أصلا كانت علتهم جعل الآلهة إلها واحدا هي كائن العلة. الآن أخوانا احنا كذلك للأسف وليسمع الجميع الآن احنا أقمنا هذه الحجارة وحطينا محالها شيوخ ورجالات وهيئات فلكل فرقة الآن وجماعة وحزب بابا وشيخ ووالد قبله مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين لما يكون أي لقاء شوف كيف يوفضون نفس الكلام ولا يسمعون لغيره ولا يخضعون إلا له كان اللي بصير وفتواه هي القائمة يعني أحد الأحزاب الإسلامية الآن تبيح في فقهها التدخين وتراه مباح علما علل التحريم فيه ولو شبهة علل التحريم فيه ولو شبهة الآن الغرب يطرح هذا الوثن الغرب يطرح عنه وثن التدخين الآن المحلات العامة كلها ممنوع التدخين فيه في الغرب وفي المناطق هل الفرقة الإسلامية تبيح التدخين تعرف ليه وانا اعلم انهم هم يعلمون انه والله لا يشرف التدخين. ليه؟ الشيخ تكلم واجاز، فمش قادر يتحرك فيه، مش قادر يخالف. شو اللي صار؟ كم لاحظ، وهذه يعني فرق، ومنها بين الضلال ومنها يسير الضلال، يعني في انحراف يسير، انما العلة واحدة اللي هي الشيخ الوالد الاب اللي في لحظة صار صنما ووثنا ولو كان صالحا. فيكون الرجل صالحا ولكن ابناء الفرقة والحزب والجماعة هم الذين يتنصبون الانصاب والاوثان والاصنام. واضح؟ فانا بقول لك اخواننا ان الكلام ليس هذا عن الاصنام عن المشركين ابدا، هم كانوا تمثيلا، انما تصديقا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، الشرك في امتي اخفى من دبيب النمل. احنا رأينا بام اعيننا، ولعل هذا من الدعاوى التي دعتنا ان نعطي مثل هذه النصائح، رأينا مشيخات ممن يحسن بهم الظن خطأ، تحسن في الظن تظن اذا رأيته يعني هالة، خالف امر الله صراحة، صراحة يعني لما تلبس به كبره صراحة رفض كلام الله وجعل كلامه وكلام اشياخه اصح من كلام الله. لاحظ؟ فشو صار الان؟ هو الان الرجل صار طاغوتا في نفسه وعلى من تقبل منه العبادة حوله. واضح؟ فبالتالي علتك يا اخواننا ليست في الهندوس الذين يعبدون البقر ابدا، مش هناك العلة. العلة وين؟ العلة فينا نحن، لان الفطرة هي التي يخشى عليها ان تميل في الهوى. نعم. طيب عظم الله. اللهم ربنا سيدنا الهنا ومولانا العظيم، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وجهلنا وإسرافنا. اللهم ربنا إلهنا الذي يسمعنا ويرانا، رب أبينا إبراهيم ونبينا محمد، ورب نوح، ورب الكليم موسى، والكلمة الطاهرة الروح عيسى ابن مريم. اللهم ربنا كما أنزلت القرآن نعمة وبركة، أتمم علينا نعمتك وعلمنا القرآن، وبين لنا القرآن، اللهم بينه لنا بيانا ظاهرا جليا، اللهم زدنا به علما وزدنا بعلمنا عملا، اللهم علمنا العمل بما علمنا، اللهم اجعل ما علمتنا به حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم ربنا الذي يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا ومقامنا، كما أنعمت علينا بهذا البيت، وأنعمت علينا بهذا الكتاب، وأنعمت علينا بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى إخوانه الأنبياء الصلاة والسلام، اجعلنا على آثارهم ربنا العظيم، واختم لنا بما ختمت لهم من الصالحات على ملة أبينا إبراهيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى عقولنا ولا إلى أفئدتنا ولا أسماعنا ولا أبصارنا، بل إلى نعمتك ورحمتك وهدايتك يا ربنا يا إلهنا يا عظيم السماء والأرض. اللهم إننا نجلك ونكبرك ونحبك ونقدسك، اللهم بهذه زدنا علما ونعيما ومنفعة، اللهم اكتب لنا بها قربى عندك في الآخرة. اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين فاجعلنا من الأقربين لمحمد، اجعلنا من الأقربين لمحمد مع الصديقين والنبيين والشهداء. اللهم متعنا ربنا إلهنا سيدنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعذنا من فتنة الدجال، اللهم أعذنا من فتنة الدجال، اللهم أعذنا والمسلمين جميعا من فتنة الدجال. اللهم إن خرج ونحن في الناس فأثبت علينا إيماننا، واربط ربنا على قلوبنا، وإن نزل الكلمة الصالح عيسى بن مريم ونحن في الناس فاثبتنا اللهم مع الذين يثبتون معه وينصرونه ويقيمون الدين والملة الصالحة، أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، بهذا البيت المقدس وهذا الكتاب المجيد وهذا النبي الكريم اللهم ربنا ورب أبينا إبراهيم. آمين آمين.